بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندل على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

ربك على كل شيء حفيظ. وما

ونقول للذين ظلموا ذوقوا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل وقال